نوره تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. امي عندها ارض قديم من زمان وناويه تبيعها وتشتري سكن وللان ما بعتها، وهل عليها زكاه او لا؟ لا ما فيها زكاة، لأن من أراد أن يبيع لا بقصد التربح ولا بقصد المتاجرة، وإنما ليسدد دينا، ليتزوج، ليبني بيتا، فلا تعتبر هذه من عروض التجارة عند جمهور العلماء.